Book 2 93 93 93 Подчиненные предложения с ли. الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان. الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان. Я не знаю, любит ли он меня. لا أدري إن كان يحبني. لا أدري إن كان يحبني. Я не знаю, вернется ли он. لا أدري إن كان سيعود. لا أدري إن كان سيعود. Я не знаю, позвонит ли он мне. لا أدري إن كان سيخابرني. لا أدري إن كان سيخبرني. Любит ли он меня. إن كان حقا يحبني. إن كان حقا يحبني. Вернется ли он. إن كان حقا سيعود. إن كان حقا سيعود. Позвонит ли он мне. إن كان حقا سيخابرني. إن كان حقا سيخابرني. Я себя спрашиваю, думает ли он обо мне. إني لأتساءل ما إذا كان يفكر فيا. إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. Я себя спрашиваю, есть ли у него другая. إني لأتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Я себя спрашиваю, лжет ли он мне. إني لأتساءل ما إذا كان يكذب. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. Думает ли он обо мне. ما إذا كان يفكر في حقا. ما إذا كان يفكر في حقا. Есть ли у него другая. ما إذا كان لديه واحدة أخرى. ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Говорит ли он правду. ما إذا كان حقا يقول الحقيقة. ما إذا كان حقا يقول الحقيقة. Я сомневаюсь, нравлюсь ли я ему действительно. إني لا أشك ما إذا كان يريدني فعلا. إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. Я сомневаюсь, напишет ли он мне. إني لا أشك ما إذا كان سيكتب لي. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Я сомневаюсь, женится ли он на мне. إني لا أشك ما إذا كان سيتزوجني. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Нравлюсь ли я ему действительно. ما إذا كان حقا يريدني. ما إذا كان حقا يريدني. Напишет ли он мне. ما إذا كان حقا سيكتب لي. ما إذا كان حقا سيكتب لي. Женится ли он на мне. ما إذا كان حقا سيتزوجني. ما إذا كان حقا سيتزوجني.